أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما أشرنا في المرات الماضية في استكمال الكلام على اسم الله القدير القادر المقتدر. ودرس الليلة درس 12 في اسم الله القدير فقط، ولم نستكمله بعد حتى يعلم الناس مدى احتياجنا إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى بما عرفنا به في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى تعرف إلينا بذكر أسمائه الحسنى ومعانيها التي ينبغي أن تكون هي ما يتعبد به المرء ربه ويوحده به، وكذلك يدعوه به سبحانه وتعالى كما أمر. وإن أعظم العبادة التي يدور عليها كل شيء في الدين هو معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما يترتب على ذلك. وقد وصلنا بوابنا كما تعلمون هذه الآيات تحت أبواب ذكرناها في بداية هذا الاسم المشرف، وكان آخر ما وقفنا عليه كان هو آيات التخويف، يعني كيف خوف الله تبارك وتعالى المؤمنين والكافرين والمشركين والعصاة بقدرته سبحانه وتعالى. فكانت تعريفا جديدا للمؤمنين يتعرفون به إلى الله تعالى من خلال اسمه المشرف القدير والقادر والمقتدر. واليوم نستكمل بندا جديدا أو نستفتح بندا جديدا، وهو مع كل ما ذكرنا من قدرة الله تعالى، ذكرنا أبوابا كثيرة في هذا المعنى وفق الله تبارك وتعالى بها، وهي الخلق أولا، خلق الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إثبات البعث بقدرته أيضا، وإرسال الرسل بقدرته كذلك، وبعدها عدم قدرة أحد على الحقيقة، بند عرفنا الله تعالى فيه بقدرته، قال لنا فيه إنه لا قدرة لأحد على الحقيقة وإنما القدرة لله وحده، كما قال وأن القوة لله جميعا، فالقدرة لله جميعا. ومن ثم فليس لأحد أي قدرة، وإنما من يقتدر إنما يقتدر بالله، فإن اقتدر بالله اقتدر على كل شيء، لأنه اقتدر بقدرة القادر سبحانه وتعالى، فكيف يوجه هذه القدرة للقيام بأمور دينه ودنياه وآخرته على أكمل وجه يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه إنما يتحرك بقدرة الله لا بقدرته. ثم بعد ذلك وجدنا بندا سميناه المتوجه إلى المؤمنين من قدرة الله تعالى، إن الله تعالى خاطب المؤمنين بقدرته سبحانه وتعالى في آيات جميلة عرفهم بنفسه فيها، يخاطبهم سبحانه وتعالى لتكون قدرته سببا في رفع إيمانهم وتوكلهم ويقينهم وتعلقهم بالله تعالى وقربهم منه إلى آخر المعاني الجميلة التي أشرنا إليها. ثم بينا بعد ذلك بندا آخر وهو التخويف بقدرة الله تعالى، هو البند الأخير الذي كنا فيه في المرات الماضية. وبند الليلة مع كل هذه القدرة التي بين الله تبارك وتعالى لعباده وتعرف إلينا بها في خلق الخلق وخلق الإنسان وأطوار خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض والملائكة والجن وخلق الموت والحياة والبعث والنشور والجنة والنار، كل ذلك داخل تحت تعريف أنه هو القدير القادر المقتدر. بعدما عرفنا ذلك كله إذا به سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك كله جاء هذا البند وهو ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذا البند اليوم إذن ما عرفنا الله تعالى بكامل هذه القدر التي لا نهاية لها سبحانه وتعالى، جاء ليعرفنا هذه الآيات الجديدة في قدرته، أنه مع كل قدرته هذه التي خلق بها الخلق وأعطى بها الرزق وأمات بها الخلق وأحياهم وخلق الجنة والبعث والنار والنشور وكل ذلك، إذا بهؤلاء سواء كانوا مؤمنين أو كانوا مشركين أو كانوا كفرة أو أهل كتاب، كل أولئك إذا بهم لا يقدرون الله تعالى حق قدره سبحانه وتعالى. بعدما علموا أنه أرسل إليهم الرسل وتوجه إليهم بالخطاب وعلمهم أنه هو الذي خلق كل شيء ويخلق ما يشاء ويزيد في الخلق ما يشاء، إذا به يقول لنا بعد ذلك كله وما قدر الله حق قدره. والآيات التي معنا في هذا البند ثلاث آيات. الأولى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، والثانية هذه في سورة الحج، والثانية في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والثالثة في قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما ذكرنا من ملامح المنهج الذي نسير عليه في التعامل مع القرآن الكريم أن منهجنا الذي ينبغي أن يكون المنهج أو منهج المؤمنين اليوم كما كان منهج الصحابة هو القراءة الجديدة للآيات كما نسميها تلاوة الآيات تلاوة جديدة، وهي تلاوة التدبر والفهم عن الله تعالى. وهذا الفهم ينبني عليه المسارعة إلى ما فهمه المرء ومن التدبر لكلام الله تبارك وتعالى إلى المسارعة للعمل به. وقلنا هذا المنهج يتلخص في أن هذه الآيات التي نقرأها ونتلوها إنما هي متوجهة إلى كل أحد. إذن عندما يخاطبك الله تبارك وتعالى بالقرآن، عندما تتلو القرآن الكريم، إنما تعلم يقينا أنك أنت المخاطب بهذه الآيات. هو ذا المنهج، أنت المخاطب بها، وبالتالي لابد أن تتدبر هذه الآيات التي يخاطبك الله تبارك وتعالى بها. فإذا ما تدبرت ذلك انتقلت من التدبر إلى الفهم، وهذا الفهم يحملك على المسارعة إلى القيام بما تقتضيه هذه الكلمات المتوجهة إليك، بالأوامر، بالنواهي، بالموعظة، بالتذكرة، بالتخويف، بالترغيب، بالترهيب، بالبذل، بالصدقة، بالجهاد، بكل ما تحمله من معاني. وهذا ما نؤكد عليه يوميا وكل يوم حتى يستقر في وجدان المؤمنين كيف يتعاملون مع القرآن، كما تعامل معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليهم هذا القرآن إذا بهم يتدبرونه كما أمر، أفلا تدبرون القرآن، ويسارعون إلى العمل به كما أمر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك التفكر في هذه المعاني للعمل بها. اسمع هذه الآيات لكي تعرف هذا المعنى الجديد الذي نتكلم عليه. وكيف تعرف أننا ما زلنا لم نقرأ القرآن بعد، وقد ضاعت هذه الأيام من أيام العمر بغير ما أشار الله تعالى به من أعظم الإشارات، بل هي أعظمها للمؤمنين من معاني التدبر والإقبال على هذا الكتاب الذي هو سبب كل سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذه الآيات الثلاث وهي ما قدر الله حق قدره جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الأولى. والثانية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قبلها قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. هذا سياق الآيات، الآيات بعدها كما هو واضح. والآية الثالثة: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الآيات الثلاثة تحمل كل معاني القدرة التي عرفنا الله تعالى بها عن نفسه. شو بقى المعاني دي بيقول إيه؟ هو المعنى وهو: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فبينت هذه الآية أن كل الخلق من أولهم إلى آخرهم، من يوم أن خلق الله الخلق الجن والإنس والملائكة وكل أحد وكل شيء، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والأدهى من ذلك والأعلى أن هؤلاء جميعا لو سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون. يعني لو دخلت الذبابة كما فعل الله تبارك وتعالى في النمروز، ودخلت هذه الذبابة في أذنه أو شيئا مما ذكر في هذه القصص، لا يستطيعون أن يستنقذوا من هذا الذباب شيئا. فكيف يوازون هؤلاء الآلهة التي لا تستطيع أن تخلق ذبابا، فضلا عن أن تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا الذباب لو أذاها بشيء أو أخذ منها شيئا؟ كيف يساوونهم بالله تعالى. ضعف الطالب أي هذا المعبود الإله الذي يعبدونه ضعف الطالب، وضعف المطلوب وهو الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، لذلك قال ما قدر الله حق قدره. يعني هؤلاء جميعا إذن لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، ولا هذا المخلوق الضعيف، ولو هذا المخلوق الضعيف قد أخذ منهم شيئا لا يستنقذوه منه. فانظر إلى قدرة الله تعالى، وفي نفس الوقت تعرف أنهم لما أشركوا به غيره أو خافوا من غيره أو توكلوا على غيره أو ركنوا إلى غيره ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، صاحب القوة الكاملة والعزة التي لا يرومها أحد. هذه هي النقطة الأولى، وهي التي جمعت لنا أن الله تعالى هو الخالق كما ذكرنا بقدرته سبحانه وتعالى. وإذا نظر المرء إلى هذه الآية علم أن الخلق لله جميعا، وأن المخلوقين كلهم إنما هم مخلوقون لله، وأنهم لا يستطيعون خلق شيء، وأنه لو سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. علموا حينئذ أن الخالق القادر القوي الذي ينبغي أن يفردوه بالعبادة والتوجه وألا يشركوا به معه أحدا سبحانه وتعالى هو الله جل جلاله، هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. فقرأنا إذن من هذه الآية قراءة جديدة، وهي قراءة التدبر، أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا، وكلهم مربوبون لله تبارك وتعالى. ومن ثم يجب أن يخلص المرء قلبه لله تعالى توحيدا وإنابة وخوفا ورجاء وتوكلا وثقة، وأنه لا أحد في هذا الخلق يمكن أن يؤذيه أو أن يضره إلا ما شاء الله، ولا أن ينفعه إلا ما شاء الله. وبذلك كان توحيده وعبادته وإقباله على الله وحده سبحانه وتعالى، هذه الأولى. والثانية أن يتعلم المرء ما أشرنا إليه فيما ذكره الله تعالى من قدرة، أنه حينئذ لما علمت ذلك علمت ضعفك وقدرتك. إذا كانت آلهتهم لا تحمل لهم شيئا ولا تساوي لهم شيئا، علمت حينئذ ضعفك أنت إلى الله تعالى وضعف قدرتك إليه. ولما فتح لك بابه ليعلمك ذلك معناه أن يعلمك أنه لا قدرة ولا قوة لك إلا به سبحانه وتعالى، فعلمت ضعف نفسك وقدرة ربك، فامتثلت لأوامره وصرت إنما تدعوه هو وحده. لا تتكبر حينئذ بقدرة، لأنه لا قدرة لك، وإن كان لك قدرة فهي من قدرة الله التي أعطاك سبحانه وتعالى. وبالتالي علمت أن هذه القدرة التي أعطاك يجب أن تصرفها في مرضاته هو سبحانه وتعالى، وإلا ما قدر الله حق قدره. ما علمت إذن أنك ضعيف وأنك لا تقدر إلا بقدرته، ولا تعبد إلا بها، ولا تجاهد إلا بها، ولا تتعلم إلا بها، علمت أنك إذا لم توجه هذه القدرة التي أعطاك فيما أراد فما قدرت الله تعالى حق قدره سبحانه وتعالى. الآية إذن إن كانت قد نبأت على المشركين في اتخاذهم الآلهة، فقد أعطت المؤمنين هذا المعنى، وهو أنهم ينبغي هم كذلك أن يعظموا الله حق عظمته سبحانه وتعالى، بأن يعرفوا هذه الحدود فيما بينهم وبين ربهم، وفيما يتطلبه ذلك من توجيه هذه القدرة لله تعالى. وقد أكدنا مرارا في هذه المعاني من معاني القدرة أنه لا يدخل المرء على ربه أبدا وهو يتصور أن له قدرة أو أن له قوة أو أن له طولة، لا يتصور ذلك أبدا، وإنما يدخل على ربه دخول المفتقر إليه، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمهما رأيت من قدرة فهي قدرة الله التي يمكن أن يأخذها منك، يمكن أن يسلبك الذباب نفسه إياها أو أي ميكروب صغير مما خلق الله تعالى. فعلمت حينئذ هذا الأمر، وكيف توجه هذه القدرة لعبادته وتوحيده ودعائه ومعرفته بأسمائه وصفاته، وكيف تقوم بها في مصلحة الدين، وكيف تقوم بها في مصلحة الدنيا، وكيف تقوم بهذه القدرة فيما يعود نفعه عليك وعلى دينك وأهلك في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني: ألا تحول هذه القدرة التي أعطاك لتظلم بها أحدا أو لتتكبر بها على أحد أو لتظهر شيئا لا تملكه. أنت لا تملك هذه القدرة حتى تتعافى على الخلق أو تستقدر عليهم أو تتقوى عليهم أو شيئا مما يحدث، لا من علم ولا من فقه ولا من قوة ولا من سمع ولا من بصر ولا من جاه ولا من منصب ولا من مال ولا من كمال الهيئة ولا من غير ذلك. بل كلما ازددت معرفة بربك ازددت تواضعا له، وعلما بفقرك إليه سبحانه وتعالى، وعلما بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. حينئذ لا تملك إلا أن تقول كما ذكرنا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. علمنا هذه الآية. إذن هذه الآية في بداية الكلام إنما هي مقصود القراءة النصية اللي احنا بنقرأها العادي: وما قدر الله حق قدر. نعم، وما قدر، إنما نفهم هذا المعنى الذي هو في الآية. الآية صورت كل الخلق كما ذكرنا أنه لله، وأنه لا أحد معه، لا أحد مع الله تعالى في شيء من ذلك، وكلهم فقراء إليه، وأن القدرة إنما هي منه لهم سبحانه وتعالى منة وتفضلا. لا يجوز لهم حينئذ أن يحول هذه القدرة إلى معصيته أو القيام بما يخالف أمره سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول في هذه الآيات الثلاثة، عشان بقى ليأخذ باله ويشوف الآيات الثلاثة دي جمعت كل القدرة التي فصلها الله تعالى في كل آيات القدرة في كتابه الكريم التي جاء فيها قدير وقادر ومقتدر في هذه الآيات الثلاثة. وفي هذه الآيات الثلاثة زاد عليها أنهم بعد أن عرفهم كل هذه القدرة إذا بهم لا يقدرون الله حق قدره. أعطاهم ذلك كله، ولو نظر كل منا في حاله ليقول هو عظم الله حق عظمته، ينظر في أعماله في الظاهر والباطن وفي قوله وفي فعله وفي اعتقاده وفي علاقته بالله وعلاقته بالناس إلى آخره، ينظر هل قدر الله تعالى حق قدره أو لا. واضح؟ يبقى دي هذه الآية جمعت إيه الأول؟ جمعت الخلق، مش كده؟ هو للخلق بقى. أن الله كل من يدعي أنه يستطيع أن يخلق من دون الله، هو لا يستطيع أن يدفع الذباب عن نفسه إن فعل له شيء أو إن أخذ منه شيئا، إن فعل له شيئا أو أخذ منه شيئا. وبقدرته على الخلق فهمنا كيف يكون المرء مقدرا لربه حق التقدير ومعظما له حق العظمة، إذ هو خلقه ومن ضمن ما خلق خلق لك القدرة التي تستقدر بها من مال وجاه وقوة وصحة وفراغ ومنصب وكل شيء. ثم أنت لا تصرف هذه المخلوقات التي أعطاك ووهبك في مرضاته وفي القيام بما يحب، وبالتالي على قدر بعدك من عن هذا الحال على قدر عدم تقديرك لله. لذلك قالوا زمان في الزمان السابق في السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله تعالى فانظر إلى قدر الله تعالى عندك. نحفظها بقى في الآية دي. الآية الثانية وبقى الكلام الجميل يقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والقراءة قراءة الآية العادية التي نقرأها نحن يقول إيه؟ أن الناس أهل الكتاب والمشركون ما قدر الله حق قدره. كيف؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. رد عليهم المولى سبحانه وتعالى قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وبعض العلماء حملها على الإيه؟ على أن هذا القول لليهود، وبعضهم حملها على القول هؤلاء للمشركين واليهود معا، وبعضهم حملها على المشركين لأن المشركين لا علاقة لهم بكتاب موسى عليه السلام، وإنما هي الآية تشمل الكل لأن الآية في تركيبها تشمل ذلك وذلك. واضح؟ مش حد مش فاهم؟ اسمع بقى هذه الآية الجميلة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حتى يدفعوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له أنت لست رسولا من الله تعالى. قالوا لا أنت ولا غيرك، ما فيش بشر خالص في الدنيا، ما فيش حاجة اسمها رسالة من أصل، ليس هناك رسالة من أصله، ولم يكلم المولى سبحانه وتعالى أحدا، ولم يرسل رسولا، وما بعث أحدا من البشر. كما قال المولى في آيات أخرى عندما عرض كلام المشركين قال له المولى سبحانه وتعالى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لما بيقولوا لا، لابد أن يكون لي الملك من الله تعالى، الرسول من الله ملك. المهم احنا في الآية اللي احنا فيها دلوقتي عشان نقول ايه، الآية تقول ان هؤلاء ما قدر الله حق قدره. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى ما أنزل على بشر من شيء. يبقى ذلك الذي يقول ما أنزل الله على بشر من شيء يعني ما أرسل الله رسولا ما قدر الله حق قدره. وينبغي أن نقرأ بقى القراءة. طب ليه؟ طيب مش في هنا مسألة التدبر التي نقول أن الله تعالى متوجه إليك بهذه الآيات وبهذه الكلمات لتفهم عنه سبحانه وتعالى لماذا كانت هذه الآية من عدم تعظيم الله حق عظمته ومن تقدير الله تعالى حق قدره. انظر إلى هذا المعنى. هل يستطيع أحد في الدنيا أن يقول قد أرسلت لك رسولا، أرسلت إليكم أيها الناس رسولا من عندي، هذا الرسول يعلمكم آياتي ويبين لكم الخير والشر ويعلمكم كيف تعبدونني ويعلمكم ما تؤدونه إلي من كذا وكذا في العبادات والأخلاق وكذا، هل يستطيع بشر أن يقول لأحد ذلك؟ لأنني أنا الإله الذي أرسلت هذا الرسول، وهذا الرسول الذي أرسلته إليكم، معنى بقى الثاني بقى المهم بقى الخطير، يقول وهذا الرسول قد جاءكم من عندي ويخبركم بما كان قبلكم من الرسل الذين أتوا من قبل مصدقا لما بين يديهم مما أرسلت إليه. هل يستطيع أحد في البشر أن يقول ذلك؟ أن يقول قد أرسلت إليكم أيها الناس رسولا، هذا الرسول عنده علم من أيام خلق الله السماوات والأرض وإنزال الرسل وكذا وكذا، هل يستطيع أحد في الدنيا أن يقول أنا الذي قد أرسلت إليكم هذا الرسول قد أرسلت رسلا من قبله من لدن نوح عليه السلام إلى اليوم، وهؤلاء الرسل قد حدث لهم كذا وكذا؟ كيف يأتي واحد لم يشهد لا نوحا ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ويقول قد أرسلت إليكم رسولا اليوم، وهذا الرسول له عنده علم هؤلاء السابقين؟ دعك من هذه، يقول له وهؤلاء السابقون لما خالفوا الرسول الذي أرسلته إليهم دمرتهم ومسحتهم مسحا لا يستطيع أحد في البشر أن يمسحه، أهلكتهم إهلاكا عاما. وإنكم إن لم تصدقوا هذا الرسول وتؤمنوا به فأنتم عرضة كذلك لأن ينزل عليكم عذاب مثل ما نزل على هؤلاء. هل يستطيع أحد من البشر أن يقول ذلك؟ يقول أنا قد عذبت هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالرسول السابق ودمرتهم، وهي هي ديارهم أمامكم ترونها كما يقول، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هل يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ هل أنت كذاب؟ أنت شفت موسى فين ولا عيسى فين؟ أنت أرسلت إمتى طيب ولا كذا؟ وحتى لو قال أنا أرسلت بس أنتم مش شايفين أنا كنت زمان موجود مثلا، قالوا طب أنت اللي دمرتهم لما لم يسمعوا ذلك ولم يجيبوا رسولك. دعك من هذه، يقول لهم وقد أرسلت معه هذه المعجزات التي لا يستطيعها إلا أنا، ثم يرسل على أيديهم تلك المعجزات. وقد رأينا المعجزات على يد نوح عليه السلام في السفينة والغرق الذي حدث والطوفان، وعلى يد إبراهيم في النار التي ألقي فيها وفي ذبح ولده وفي هجرته وفي كذا وكذا، وفي موسى وفي ما حدث مع فرعون والآيات والمعجزات الدالة على ذلك، وفي عيسى والآيات، كل ذلك أقول وقد أرسلت معه هذه المعجزات وأنزلتها معه وبينتها لكم. هل يستطيع أحد في الدنيا أن يقول ذلك؟ أن يقول أنا الذي أرسلت إليكم هذا الرسول وسوف أؤيده بالمعجزات؟ من الذي فعل ذلك أو يقول أو يدعيه؟ هل ادعى أحد ذلك؟ ثم أخبرهم أن هناك جنة ونار وهناك بعث وهناك كذا وكذا إن لم تصدقوا، وأخبرهم بوقائع في الغيب ستحدث وحدثت وباقي منها ما يحدث. هل يستطيع أحد ممن يموتون من هؤلاء الجبابرة أو الملوك أو كذا أو كذا يقول ذلك؟ إذن من يقول في النهاية أنه ما أرسل الله بشرا، ما أنزل الله على بشر من كتاب، ما قدر الله حق قدره، إذ كل ذلك هذه المعجزات وهذه الأخبار بالغيب السابق وهذه الأخبار بالغيب اللاحق وهذه القوى والقدرة وهذه وهذا الإهلاك للمكذبين والكفرة وهذه الأمور التي علمهم في الدين والعبادة والخلق ومعرفة الله تعالى، وهذه الأمور التي أنبأهم عن اليوم الآخر، وهذه المسائل التي يراها المؤمنون. لا شك أن من فعل ذلك ما قدر الله حق قدره. بذلك قال الله تعالى لما كلم بني إسرائيل في الآية التي ذكرناها أن من قدرة الله تعالى إرسال الرسل، قال سبحانه وتعالى فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقد ذكرنا هذه الآية كما تعلمون وهي قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وذكرنا في هذه الآية في موضعها أن من قدرة الله تعالى إرسال الرسل، ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك البتة، لا مع ما يصاحب الرسل من معجزات ولا مع ما يصاحبهم من ذكرهم لهذه الآيات التي نزلت عليهم وعلى المشركين قبلهم فدمرتهم، ولا ما ينتظر المشركين مما يمكن أن يقع بهم، ولا ما أعده الله تعالى للصالحين وظهورهم وما أخبرهم ونبأهم به سبحانه وتعالى فوقع كما قال، إلى آخر هذه الأمور التي من أنكر ذلك ما قدر الله حق قدره. ونأتي إلى قراءة النص بقى بتاعتنا اللي نقولها اللي هي إيه؟ عندما الله عندما يخاطبك المولى سبحانه وتعالى بهذا القول، يقول لك هما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. المعنى إيه؟ المعنى القوي أن الله تبارك وتعالى يجب أن تعظمه حق عظمته بإرسال الرسل، مش كده؟ لما قلت أنت هؤلاء الكفر يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، قال لها هذا ما ليس تعظيما لله حق تعظيمه، وليس تقديرا لله حق قدره، ليس كذلك؟ إذن إرسال الرسل من تقدير الله سبحانه وتعالى حق تقديره، ومن تعظيم الله حق تعظيم، صحيح؟ يبقى متبع الرسل قد قدر الله تعالى حق تقديره أو لا، صحيح؟ طيب يبقى الآية للمؤمنين بتقول لهم إيه؟ يبقى من اتبع الرسل قدر الله حق تقديره، لأنه قال لا ليس هناك رسل لم يقدر الله حق تقديره، أمن آمن برسله فقد قدر الله حق تقديره. طيب نقولها كده، والذي درجات إذن نحن آمنا بإرسال الرسل من الله تعالى، صحيح؟ قدرناه حق تقديره؟ لا. ليه؟ لأن إيمان هذا بالرسل غير إيمان هذا غير إيمان هذا، لأن الإيمان بالرسل يعني كما قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى ليس الاتباع فقط، هؤلاء مسلمون كثير، هؤلاء قدروا الله حق قدره ولا هم درجات؟ يبقى على قدر تقديرك لله حق قدره، يبقى مش هنقول بقى حق قدره لأن حق قدره دي عالية خالص، إنما نقولها عدم تقدير الله حق قدره ده على اللي قالوا ما فيش رسل ومش مؤمنين ومش مصليين ومش عاملين. طب واللي قدر الله يقول لك حق قدره درجات، يبقى المتبع إذن لهؤلاء الرسل الاتباع الذي يصل إلى المرتبة العليا فله المرتبة العليا من تقدير الله تعالى حق قدره، والمرتبة الأقل وهكذا. إذن في المرتبة العليا من تقدير الله هم الأنبياء، ثم يليهم بعد ذلك الصديقون والشهداء والصالحون وغيرهم من هذه المراتب التي قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله. نظر المرء إذن لهذه المسألة بالذات ليرى هذا المعنى، وهو أن تقديره لله تعالى إنما هو درجة من درجات تعظيم الله حق عظمته باتباعه للرسل على حسب هذه على حسب هذا الاتباع. فكلما كان اتباعه لهذا الرسول الذي أنزله الله تعالى أنزل عليه كتابه على حسب اتباعه على حسب تقديره لله. لذلك لما قلنا هذه الكلمة إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله تعالى فعليك أن تعرف قدر الله عندك في الأوامر والنواهي والمسارعة إلى الخير والقيام والبذل والدعوة والدين والآخرة والدنيا والمصالح والعلم والعمل وإلى كل ذلك. يبقى إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت إيه بقى؟ الآية الأولى عشان نعرف أن هذه الآيات الثلاثة قد جمعت كل شيء. الأولى كانت في خلق الخلق والتوحيد بذلك، وأن ليس أحدا إلا هو مخلوق ولا يملك لنفسه شيئا بل إن سلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، والثانية وهي مدار سعادة البشر وهي إرسال الرسل، وعلى قدر تقديرك لهؤلاء على قدر قدرك عند الله وعلى قدر تعظيمك إياهم وتعزيرك لهم ونصرك إياهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه كما ذكرنا الآية أولئك هم المفلحون، وتخرج منها أنت بهذا المعنى، كل شيء في أحوالك ترى فيه تقديرك لله وترى فيه تقدير نفسك عند الله تعالى، ترى فيه درجتك عند ربك. وهذا يستدعي من المؤمنين أن يتعلموا ما يكون سبب قربهم وقدرهم وجاههم عند الله تعالى. وقد ذكرنا في الجمعة في قوله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها في سيدنا موسى في خطاب الله للمؤمنين لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كانت الخطبة الماضية في تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها إلى آخر السبع حضر الخطبة. ومعنى أن الله برأه لكونه وجيها عنده وأمر المسلمين ألا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم كما آذى موسى أصحابه، يعني كما آذى أصحاب موسى موسى عليه السلام، لأنه وجيه والنبي أفضل الخلق، فالنبي هو الوجيه الأول في الدنيا والآخرة. وهذا الجاه المعظم الذي هو للرسول عند الله تعالى لكل أحد من المؤمنين له هذه الوجاهة عند الله، وهي على قدر جاه الله تعالى عنده، على قدر تعظيم الله تعالى في قلبك وعملك. وإنك مهما عظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حينئذ تكون على الدرجة التي تعظمها عند الله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى كانت في الخلق والتوحيد، والمسألة الثانية كانت في إرسال الرسل وسعادة المرء على اتباعهم، وأن قدره عند الله على قدر تقديره لهم واتباعهم له واتباعه لهم. والآية الثالثة بقى، إذا كان ذلك كما ذكرنا الخلق والتوحيد ثم إرسال الرسل، جئنا إلى البعث وإلى الحساب وإلى البعث والنشور والحساب والموقف والجنة والنار. جمعت إذن هذه الآيات الثلاثة، جمعت كل ذلك، جمعت هذه الدنيا كلها والآخرة كلها والرسل كلها والخلق كله من أوله إلى آخره، وأن كل ذلك يدور على تقدير الله وتعظيم الله تعالى. لذلك قال في هذه الآية الثالثة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين آمنوا إلى وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا إلى ختام الآية الحمد لله رب العالمين. آخر السورة الحمد لله رب العالمين. هذه الآية إذن تظهر كذلك هذا المعنى. إذا كان الآيتان أوليان في الخلق والتوحيد وأرسال الرسل، يعني في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إيمانا وكفرا وشركا ومعصية وتوحيدا وعبادة وإقبالا وتقديرا لله، وكل ذلك جاءت الآية الثالثة لتبين كذلك هذه القدرة المختصة باليوم الآخر من أوله إلى آخره. ذلك يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله تبارك وتعالى يقبض ذلك بيده كما قال، ثم يقول سبحانه وتعالى أين الملوك أين المتجبرون أين المتكبرون جل وعلا، ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم قدر الله حق قدري، إذا علاقتها بقى بهذا الكلام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. المفسرون بعض العلماء على أنه هناك نفختين فقط، وبعضهم على أن هناك ثلاث نفخات. نفخة في الصور القرن العظيم ينفخ فيه إسرافيل، الأولى نفخة الفزع، والثانية هذه نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام إلى رب العالمين. هذا كلام ابن كثير وغيره من العلماء. وعلى أي حال نحن في هذا الكلام مقصودنا فيها كيف ما قدر الله حق قدره. يقول ما قدر الله حق قدره، إذا كان تكلمنا في الدنيا على أنه ما قدر الله حق قدره لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أو لما أشركوا بالله تعالى، أو لما عصوا ربهم، أو غير ذلك مما حدث في الدنيا، فإن الآخرة أيضا إذا لم يؤمنوا بها هذا الإيمان الذي ذكر ويخافون منها هذا الخوف الذي بينه لهم، لا يكونون قد قدروا الله حق قدره. أنه عندما يذكر لهم الآخرة سبحانه وتعالى فإنما يذكرها ابتداء على تصحيح اعتقادات المؤمنين، أن يؤمنوا بأن هناك آخرة، وأن هناك بعثة، وأن هناك نشورة، وأن هناك وقوفا بين يدي الله تعالى، وأن يقوم الناس لرب العالمين، وأن توضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن تدنو الشمس من الرؤوس، وأن يقف الناس في الموقف، وأن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الناس، إلى آخر هذه الأهوال والمحن التي ستكون على الناس يوم القيامة. إنما يعلمهم بذلك سبحانه وتعالى ليعرفوا هذا اليوم الآخر، وليستعدوا لهذا اليوم الآخر، وأنهم إذا لم يستعدوا لهذا اليوم فعلا ما قدر الله حق قدره. بهذا اليوم الآخر هو كل الخلق نفخ فيهم ماتوا، نفخ فيهم صعقهم جميعا، نفخ فيهم أحياهم، نفخ فيهم جمعهم كلهم في المحشر، ووقفوا والشمس دانية من الرؤوس، ووقفوا في هذا المشهد العظيم جميع خلق الله تعالى حفاة عراة غرلا، اقتربت الشمس من الرؤوس، وكل على حسب عمله، على عرقه على حسب عمله، ونشرت الصحف وتطايرت، واقرأ كتابك ورأيت المجرمين والمسلمين، وكل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها لا حول. ثم يقولون ثم يقصرون آيات بقى للمؤمنين، لما عندما يقال لهم وما قدر الله حق قدره، بقى هذا الخلق اللي ملوش، هذا الخلق الذي خلقه الله تعالى بكون، هذا جميعه والسماوات مطويات بيمينه، كل هؤلاء قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، كيف لا يسارع المؤمنون إلى الله ويقدر الله حق قدره، خوفا من هذا اليوم الذي لم يقدروه حق قدره. لو قدروه حق قدره لقدروا إلهه وخالقه سبحانه وتعالى، إذ لا يمكن أن يكون هذا اليوم العظيم بهذا الحال إلا بقوة الله وقدرة الله القادر سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد ولا غير أحد ولا شيء أن يقول سوف يحيي الناس وسوف يجمعهم وسوف يحاسبهم وسوف يضع الموازين وسوف تتطاير الصحف وسوف ينتصب الصراط وسوف يذهب بأهل الجنة إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقضي بينهم. ويا لا، ويأتي المسلمون اليوم لهذا التكاسل وهذا التقصير وهذا التفريط في هذه المعاني التي يبين لهم أنهم لو استشعروها لا حاولوا أن يقدروا ربهم حق قدره، ولا سارعوا إلى أن يتفادوا مغبة وسوء هذا اليوم الذي ذكرهم يوم يجعل الولدان شيبا، هذا اليوم الذي قال فيه سبحانه وتعالى يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إذا رأيت هذه الثلاث الآيات رأيت هذا العجب في أنها قد جمعت الدنيا والتوحيد والرسالة، جمعت الجنة والنار والبعث والخلق والنشور والنفخ والصور وقيام الناس لرب العالمين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم والمؤمنون إلى الجنة، يعني من مبتدأ الخلق لوصول الناس إلى الجنة أو النار. أن يقرأ المرء هذه الآيات وتمر عليه بغير أن يخرج منها بهذه القراءة التي تقربه إلى الله تعالى وتجعل له قدرا ووجاهة عند الله تعالى بقدر ما يكون قدر الله تبارك وتعالى عنده، إذن ما قدر الله حق قدره. وبالتالي يأخذ المؤمنون من هذه الآيات، الآية الأولى كما ذكرنا، ويأخذون من الآية الثانية بإرسال الرسل كيف يكونون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم على أعظم الاتباع تقديرا له وتوقيرا له، وبالتالي تقديرا لربهم سبحانه وتعالى على قدر ما يستطيعون لا على قدر ما يتكاسلون. لو علموا هذا الحال، يعني المؤمنون لو علموا هذا الحال، كان لا شك سواء في علموا قدرته في الخلق، علموا قدرته في إرسال الرسول، علموا قدرته في بعث البعث والنفخ في الصور وتقسيم الناس فريق في الجنة وفريق في السعير بعد الحساب والميزان، وهذه المصائب التي لا يستطيعها أحد حتى يتمنى أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار من هذا الحشد. إذا بالله تعالى يقول أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، هذا يجعل المرء يجد ذلك نصب عينه، أن تصيبه تلك النفخة فيصعق فيبعث بعد ذلك ويقف بين يدي الله ليرى كيف كان تقدير الله تعالى عنده، وهو يخاف ويخشى أن يكون من أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره كما ذكر. لأنه إن كان يخاطبنا بهذه الآية فهي لنا، يقول وما قدروا الله حق قدره، نعم، أين تقديره سبحانه وتعالى في توحيده، في اتباع رسوله، في الإيمان بالبعث والخوف من هذا اليوم الذي يحمل المرء على المسارعة إلى التوبة والعمل الصالح والقيام بمهمات الدين التي بينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك نكون قد انتهينا من البنود التي عرفنا الله تبارك وتعالى أو ساقها الله تبارك وتعالى إلينا، من البنود التي تعرف بها سبحانه وتعالى إلينا باسمه القدير والقادر والمقتدر. وينبغي استكمالا لهذا المنهج الذي نسير عليه أن نتوسع في التفسير بعض الشيء، يعني أن نأخذ آية من كل بند من هذه البنود كما هي عادتنا في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى لنتوسع في شرحها شيئا ما، حتى نحيط على قدر الضعف الذي نحن فيه بشيء من اسمه القدير والقادر سبحانه وتعالى والمقتدر. وكنت قد رتبت هذه الليلة أن نتكلم على آية من آيات إرسال الرسل، يعني بند القدرة في إرسال الرسل، إنما يبدو أن الوقت قد انتهى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.